أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقبل مني إنك أنت

You

تبعنا الرسول. ربنا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله عليم